ولو أني اليوم في الغرق لما كلفت عذرا. حاشية: لما بلغت باب الأبواب. باب الأبواب أحد ثغور بحر الخرز، وسمي بذلك لأنه يحيط به سور كثير الأبواب الحديدية. الإياب مثل يضرب لخيبة الأمل رضي من الغنيمة، وأصله من قول امرئ القيس: وقد طوفت في الآفاق حتى رضيت من الغنيمة بالإياب. والثاب بغاربه، الغارب الكاهل، ويقصد به هنا أعلى الموج، والمعنى أنني أحببت العودة إلى الوطن، ولكن منعني بحر متلاطم الأمواج. عساف براكبه، العساف الذي يحيد براكبه عن الطريق المطلوب. غشيتنا سحابة، غشية غطى. تحدو من الغيم جبالا، تحدو تسوق. بقينا في يد الحين، الحين الموت. طويناها ليلة نابغية، نابغية نسبة إلى النابغة الذبياني الشاعر الجاهلي، وهو الذي أكثر من وصف الليل بالطول. لا يخضل جفنه، أي لا يتبلل. الحرز ما يكتب ويصبح كالتمائم. انتهى. تعليق: يقوم موضوع هذه المقامة على الكدية بطريقة غير ظاهرة، إذ استطاع أبو الفتح الإسكندري أن يستخرج ما في جيوب القوم بخدعة اصطنعها، حين أوعز إليهم أن لديه حرزا ينجيهم من الغرق، وأنه لن يدفع لهم بهذا الحرز إلا إذا أعطاه كل منهم دينارا، ووعدوه بآخر إذا سلموا. بطل هذه المقامة هو أبو الفتح الإسكندري، وراويها هو عيسى بن هشام، وقد وضعت في شكل حوار قصصي يثير انتباه القارئ نحو تتبعه والوقوف على ما فيه من ألوان الفكاهة التي تجعلها جديرة بأن تروى في المجالس. أسلوب المقامة حاشد بألوان من الألفاظ والأساليب الفنية التي كانت معروفة في عصر الهمذاني، فهي مليئة بالسجع الذي رصع به عباراته. وواضح من تتبع ما حوته المقامة من ألوان السجع أنه من النوع الخفيف المقبول، فقد عمد الهمذاني إلى تقصير السجعات، إذ أن التطويل قد يطيل المسافة الزمنية للأصوات فلا يعطيها الرشاقة التي نحسها عند قراءة الفقرات. ومع قصر السجع أتى بألوان أخرى من البديع كالجناس والطباق وغيرهما، كما اهتم بإبراز الصور الخيالية. وقد ضمن هذه المقامة بعض الأشعار التي اتخذها وسيلة لإنهائها. ولا شك أن هذه المقامة حوت حشدا من الألفاظ قصد بها تعليم الناشئة، واستطاع أن يقضي على غرابة الألفاظ بإضفاء مسحة من الفكاهة على جوانب كثيرة من مقامته. الفصل الثالث: فن القصة. القصة لون مهم من ألوان الأدب النثري، كان شائعا في الآداب القديمة، ثم انتهى إلى منزلة سامية في الآداب الحديثة، ويعد من أكثر أنواع الآداب تأثيرا في الجماهير، ذلك أنه يساير الناس في طبائعهم ويجري مجرى الفهم وعاداتهم، وهو أداة نافعة من أدوات نشر المعرفة والثقافة. فقد خدم الأدب القصصي العديد من الآراء والنظريات، وساعد على نشرها أكثر مما خدمها الباحثون والعلماء، كما أنه يعالج الواقع الإنساني النفسي والاجتماعي. والواقع أنه رغم قولنا إن القصة في أدبنا العربي لم يكن لها شأن يذكر قبل العصر الحديث، إلا أنه ينبغي التأكيد أنه كان لها مفهوم خاص لدى الجاهليين، فقد كانت لهم حكايات يتلهون بها ويسمرون، وساعدتهم أوقات فراغهم على ذلك. فما أن يجتمعوا في المساء ويبدأ أحدهم بقوله كان وكان، حتى يرهف الجميع أسماعهم إليه ويتابعون الحديث في شوق ولهفة. وكان القاص يضفي على قصصه الكثير من خياله وفنه، وإذا تتبعنا ما دونه العباسيون عن العصر الجاهلي بالدراسة والبحث أمكننا أن نقف على ألوان هذا القصص الذي كان يتناوله العرب فيما بينهم في ذلك العصر. وربما كان من أكثرها شيوعا على ألسنتهم ما يتصل بأيامهم وحروبهم وانتصاراتهم. ولقد دون لغوي القرن الثاني الهجري تلك القصص على نحو ما هو معروف عن أبي عبيدة في شرحه لنقائض جرير والفرزدق. ولقد كان العرب يقصون كثيرا على ملوكهم من المناذرة والغساسنة ومن سبقوهم، وكذا عن ملوك الأمم من حولهم وعن كهانهم وشعرائهم وسادتهم، كما قصوا الكثير عن الجن والعفاريت والشياطين، وهو لون من القصص استمدت منه في كتب التاريخ والشعر والأدب، استمد معين لا ينضب. وإذا كان ما وصل إلينا من قصص الجاهلية لم يكن مدونا أو مكتوبا حتى العصر العباسي بحيث يكون مادة صالحة للدراسة، إلا أنه على كل حال يصور مادة قصصهم وروحه وطبيعته وكثيرا من ملامحه. ورغم ضياع جزء من القصص الجاهلي فيما ضاع من الآثار الأدبية الأخرى، إلا أن كتب الأدب الكبرى كالأمالي والعقد الفريد تحتفظ بأقاصيص مختلفة. وقد ارتبط ظهور الإسلام بلون من القصص الديني لم يكن معروفا من قبل، ولكن ما أن اتسعت الفتوحات واختلط المسلمون بالأمم الأخرى حتى تأثروا بقصصها كما تأثروا بألوان ثقافتها المختلفة، فترجموا بعضها إلى العربية، ومنها كليلة ودمنة وألف ليلة وليلة. حاشية: راجع القصص القرآني في الباب الأول من هذا الكتاب، انتهى. وقد أنشأ العرب ضروبا جديدة من الأدب القصصي كالمقامات والرحلات، وفي مقدمتها مقامات بديع الزمان الهمذاني والحريري. حاشية: بديع الزمان توفي سنة 98 و300 للهجرة، هذا يوافق بين عامي 7 و1000 إلى عام 8 و1000 من الميلاد. رجع المقامات في الفصل الثاني من الباب الثاني في هذا الكتاب. أما الحريري فهو القاسم بن علي ابن محمد ابن عثمان. هو القاسم بن علي ابن محمد ابن عثمان، ولد سنة 55 بعد 1000 وتوفي سنة 32 و100 بعد 1000 من الميلاد. انتهت الحاشية. غير أن القصة مع هذا لم تبرز في الأدب العربي القديم بروزها في الآداب الحديثة، ومع أنها اعتمدت في البداية على التقليد والمحاكاة والنقل والترجمة، إلا أنها أخذت بعد ذلك طابعا فنيا مميزا. ويمكن تعريف القصة بأنها سرد لمجموعة أحداث متسلسلة مرتبة ترتيبا منطقيا تجري لأشخاص مختلفين في بيئة معينة وتنتهي إلى نتيجة طبيعية لهذه الأحداث. وللقصة أنواع وأشكال مختلفة نفرق بينها عادة بفروق فنية، ومن هذه الأنواع الرواية والقصة الطويلة والقصة القصيرة والأقصوصة. ونكتفي هنا بدراسة مفصلة للقصة القصيرة والقصة الطويلة. أولا القصة القصيرة، وهي ليست مجرد قصة تقع في صفحات قلائل، إنما هي لون من ألوان الأدب الحديث ظهر في أواخر القرن 19 وله خصائص ومميزات شكلية معينة. حاشية: الدكتور رشاد رشدي، فن القصة القصيرة، الصفحة الأولى، طبعة دار الطباعة الحديثة، انتهى. وقد عرف بعضهم القصة القصيرة نقلا عن الكاتب الإنجليزي الكبير H. G. Wells بأنها، بل عرفها بعضهم بأنها حكاية تجمع بين الحقيقة والخيال، ويمكن قراءتها في مدة تتراوح بين ربع الساعة وثلاثة أرباع الساعة، وأن تكون على جانب من التشويق والإمتاع، ولا يهم أن تكون زاخرة بالأفكار والآراء تجعلك تفكر تفكيرا كثيرا بعد قراءتها أو سطحية تنسى بعض لحظات من قراءتها. المهم كله أن تربط القارئة لمدة تتراوح بين ربع ساعة وخمسين دقيقة ربطا يثير فيه الشعور بالمتعة والرضا. حاشية حسين القباني، فن كتابة القصة، الصفحة 11، طبعة المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر، انتهت الحاشية. وقد يعارض بعضهم هذا التعريف ويرى أن القصة القصيرة مجرد حكاية يرويها الكاتب طبقا لأصول وقواعد معينة، والواقع أن القصة القصيرة تدور في نطاق حادثة أو عدد بسيط من الأحداث التي تركز ضوءا قويا على فكرة أو هدف أو شخصية. يرى إدجر ألان بول أن القصة القصيرة تتناول عادة شخصية أو حادثة أو عاطفة، وقد تتناول مجموعة من العواطف التي أثارها موقف، وتتطلب من نصف ساعة إلى ساعة أو ساعتين لقراءتها بدقة. حاشية ألان باو أعظم كتاب القصة الأمريكيين، وهذا يرجع إليه في كتاب الأدب وفنونه في الصفحة 200، انتهى. لا شك أن مثل هذا التحديد للقصة القصيرة يؤثر إلى حد ما في اختيار الموضوع وطريقة السرد وبناء الحادثة والصياغة اللفظية، ولذلك لا بد للقاص من التركيز في قصته. رغم أن القصة القصيرة حديثة العهد في الظهور، إلا أنها أصبحت أكثر الأنواع الأدبية رواجا في القرن العشرين، وقد ساعد على ذلك طبيعة العصر وما تتميز به من سرعة وآلية. تعدد أنماط القصة القصيرة، فمن المؤلفين من يركز على الحادثة في القصة التي يكتبها، ويتمثل هذا الاتجاه بوضوح في قصص محمود تيمور، ومنهم من تعمد إلى التركيز على الشخصية جاعلا منها المحور الذي تدور حوله كل الأحداث بصرف النظر عن ترابط الأحداث أو تناسقها، ومنهم من يركز على عواطف الشخصيات ولذلك يعمد إلى الموضوعات التي تركز على العواطف، وكثيرا ما تكون موضوعاتها ذات طابع مأساوي، ومنهم من يهتم بالفكرة وتكون إما رمزية يستغل فيها الكاتب الرموز الشعبية أو أسطورية، ومنهم من يهتم بإضفاء طابع الكاريكاتير على الشخصية فيجردها من العناصر العادية ويهتم بالعناصر البارزة المميزة، وتعرف هذه بالقصص الكاريكاتورية. ثانيا القصة الطويلة، أطول الأنواع القصصية، وتقوم على سرد حوادث متسلسلة تجري لأشخاص مختلفين في بيئة معينة، وتهتم بالتفاصيل الدقيقة بوجه عام، وتتعدد فيها الشخصيات والحوادث والمواقف ومجال الإسهاب فيها، وتضمين أكبر عدد ممكن من الأفكار والآراء، متسع بلا نهاية. ويرتبط ذيوع القصص الطويلة بوجود شعب قارئ في حاجة إلى مادة أدبية يشعر بالمتعة في قراءتها، وسواء كانت القصة طويلة أم قصيرة فلا بد أن تعتمد أساسا على العديد من العناصر التي يستلزمها العمل القصصي. 1- الحوادث، عبارة عن سلسلة المتغيرات التي تحدث في سلوك الأشخاص وعلاقتهم، ولا بد من تسلسلها وربطها بعضها ببعض على نحو خاص، ولا بد أيضا من تنويعها وتطويرها حتى تظهر مقدرة الكاتب على اقتطاع جوانب من الحياة وإبرازها في صورة تستأثر بالانتباه. ولكي تصبح الأحداث بناء متماسك الأجزاء يؤدي هدفا واحدا، لا بد من الحبكة التي تجعل من حوادث القصة وشخصياتها وحدة ذات دلالة محددة ومرتبطة ارتباطا منطقيا. حاشية الأدب وفنونه، الصفحة 85، انتهى. إذن فالحادثة الفنية هي تلك السلسلة من الوقائع المسرودة سردا فنيا والتي يضمها إطار خاص. 2- السرد، حاشية حول هذا المعنى انظر المرجع السابق في الصفحة 86 وما بعدها، انتهت الحاشية. في السرد يحاول الكاتب من خلال من خلاله التعبير عن نفسيات الأشخاص في قصته دون أن تظهر شخصيته هو من خلال السرد القصصي، بل تتمثل من خلاله الحادثة التي تظهر في الألفاظ المنقوشة على الورق، أي من خلال اللغة. فالسرد عبارة عن نقل الأحداث إلى صورة لغوية تبدو من خلال عنصر نفسي يضفي على الحدث حيوية ويجعل السرد فنية. ويعمد الكاتب القصصي في سرده للأحداث إلى وسائل مختلفة. ألف: السرد المباشر، يحرك المؤلف من خلاله أشخاصه ويرسم بيئتهم كما يراها. باء: السرد الذاتي أو الترجمة الذاتية، يضع الكاتب نفسه مكان البطل ويكتب بضمير المتكلم فيقدم بذلك ترجمة ذاتية. جيم: الحوار، تعبر الشخصيات من خلاله عن رأيها ويضفي على القصة لونا من الحيوية كما يسهم في تطور الأحداث، ولا بد أن يكون مناسبا للشخصية والموقف مسلسلا موجزا. ثلاثة: البناء، يختار المؤلف عادة مجموعة من الأحداث أو الوقائع ويؤلف بينها ويكون منها البناء الكامل للقصة. ولا شك أن البناء القصصي لا بد وأن يمر بمراحل معينة، فعلى الكاتب أن يبدأ بالمقدمة التي قد تشغل فصلا أو أكثر من بداية القصة، ثم تتسلسل معها عملية البناء القصصي لتأتي بعد ذلك الحوادث المفاجئة التي تكتسب قيمتها الفنية من كونها منطقية، وتتفاعل الأحداث وينمو الصراع إلى أن تصل إلى العقدة، ثم تبدأ الأحداث في الإيضاح فيفتح الطريق أمام النهاية التي تختم بها القصة والتي ينبغي فيها أن تكون واقعية. 4. الأشخاص أي الأبطال، من خلالهم يمكن للقارئ دراسة النفس البشرية وتحليلها والوقوف على ما يعتريها من غرائز وأهواء ومشاعر وأفكار. والقصة الناجحة هي التي يعتمد مؤلفها على اختيار شخصيات تجمع عناصرها مع الواقع لتقوم بسرده في أسلوب يتسم بالواقعية، فتكون بذلك أقرب إلى فهم القارئ وإقناعه بما يقع لها من أحداث وما تعانيه من مشاعر. الشخصيات في القصة نوعان: 1. الشخصية الجاهزة flat character، تظهر في القصة مكتملة ولا يحدث في تكوينها أي تغير، وإنما يحدث التغير في علاقاتها بالشخصيات الأخرى فحسب. 2. الشخصية النامية round character، يتم تكوينها بتمام القصة وتتطور من موقف لموقف بحيث يظهر لها في كل منها تصرف جديد يكشف لنا عن جانب منها. ولا شك أن هذا النوع من الشخصيات هو النوع المفضل في القصص. حاشية: رجع كتاب الأدب وفنونه، الصفحة 92 و93، انتهى. 5. الزمان والمكان، ترتبط الحوادث عادة بالزمان والمكان اللذين تقع فيهما، ولذلك فهي ترتبط بظروف وعادات خاصة، وهو أمر ضروري لحيوية القصة، إذ يساعد خيال القارئ على استيعاب الجو العام للقصة، كما يساعد على فهم الحالة النفسية للقصة أو الشخصية. حاشية: راجع حول هذا المعنى المرجع السابق في الصفحة 94، انتهى. ويعمد القاص عادة في تصويره للبيئة على ملاحظاته الخاصة وما يدور في ذهنه من خيال يساعده على أن يكون جوا جديدا للقصة. 6. الفكرة، هي الأساس الذي يقوم عليه البناء الفني للقصة، ولا بد أن يستمدها القاص من مشاكل المجتمع وتجاربه في الحياة. ويسود القصص العالمية الآن نزعة إنسانية في تفسير السلوك البشري بهدف الوصول إلى أغوار النفس البشرية وتحليل عواطفها. حاشية: راجع تيمور فن القصة، الصفحة 80، انتهى. وإذا كان القاص يستمد قصصه من الحياة فلا بد أن تكون صادقة حية مقنعة كالحياة الواقعية، ولكن تختلف عنها في أن لها قالبا فنية يتعين التزام الكاتب به حتى تخرج لنا في شكل فني متكامل. وتكتب القصص عموما بأسلوب نثري يراعى فيه البساطة والتسلسل وسهولة العبارة القصصية وبعدها عن التعقيد والإغراب. ومع أن لغة القصص هي الفصحى، فإن البعض اندفع إلى اعتماد اللهجات العامية في كتابة قصصهم بقصد إضفاء المزيد من الواقعية عليها. وعيب استعمال العامية أنها تؤدي إلى التعثر في فهمها لاختلاف اللهجات تبعا لاختلاف المكان. وقد نجح عدد من الأدباء في كتابة قصصهم بلغة فصحى سهلة قريبة إلى ذهن القارئ والسامع، فأسهموا بها في حل الكثير من مشكلات مجتمعاتهم. وسنتناول واحدة من القصص الطويلة بالدراسة التطبيقية لنقف من خلالها على العناصر الفنية التي تسهم في البناء القصصي. دراسة تحليلية، خان الخليلي لنجيب محفوظ. مؤلف هذه القصة الكاتب نجيب محفوظ، الذي تميز بإنتاجه الأدبي القصصي الغزير سواء التاريخي أو الواقعي، فذاعت شهرته الأدبية وملأت الآفاق. حاشية: ولد سنة 1912 وتلقى العلم بالمدارس الابتدائية والثانوية، والتحق بكلية الآداب سنة 1930 وتخرج في قسم الفلسفة سنة 1934. انتهى. وخان الخليلي إحدى الروايات الواقعية التي أبرز مؤلفها فيها الحياة المصرية وما طرأ عليها من تغييرات في النصف الأول من هذا القرن. حاشية: من تاريخياته همس الجنون سنة 1938، عبث الأقدار سنة 1939، وهذا العنوان عزيز المستمع معيب، كفاح طيبة سنة 1944، ومن قصصه الواقعي خان الخليلي سنة 1946، زقاق المدق سنة 1947، السراب سنة 1948، بداية ونهاية سنة 1949، ثلاثية بين القصرين سنة 1956، قصر الشوق سنة 1957، السكرية 1957، ومن رواياته أيضا السمان والخريف سنة 1962، ثرثرة فوق النيل سنة 1966، ميرامار سنة 1967. وانتهت الحاشية. وتدور أحداث خان الخليلي حول شاب يناهز 40 من عمره، هو أحمد عاكف، يعمل موظفا بإدارة المحفوظات بوزارة الأشغال، يسكن وأسرته بحي السكاكيني، ولكن ظروف الحرب العالمية الثانية وما عاصرها من غارات شنتها دول المحور على القاهرة عام 1941 دفعته إلى الانتقال مع أسرته الصغيرة المكونة من الأب والأم وشقيق يعمل بأحد بنوك جنوب مصر أسيوط إلى خان الخليلي قرب الإمام الحسين، تبركا واعتقادا بأن ويلات الحرب لن تنزل بهذا الحي لقداسته الدينية. وقد أثرت ظروف الانتقال من مسكن لآخر على أحمد عاكف، فكان ينتابه بين الحين والآخر حالة من التردد والحيرة، ندما لتركه مسكنه الذي قضى فيه زهرة شبابه حتى بلغ 40 من عمره، وتتملكه الحسرة حين يتذكره. انتهى الوجه الأول.